الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخامس ما نسب إلى شيخ الإشراق وتبعه جمع من المحققين أن الأشياء بأسها من المجردات والماديات صادرة بوجودها عنده تعالى غير غائبة عنه وهو علمه التفصيلي بالأشياء. انتهينا إلى القول الخامس من الأقوال في علمه سبحانه وتعالى، وهو القول الذي اختاره السهروردي مؤسس مدرسة الإشراق في الفلسفة الإسلامية. الشيخ السهروردي يقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء علما حضوريا، وأن جميع الأشياء من مجردها وماديها فهي حاضرة عنده بالعلم الحضوري. أن جميع الأشياء من مادية ومجردات فهي حاضرة عنده بالعلم الحضوري، سواء كانت مادية أو كانت مجردة فهي معلومة للحق سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري، وهو علمه التفصيلي بالأشياء. إذن الحق سبحانه وتعالى أولا له علم بذاته، وثانيا له علم تفصيلي بالأشياء حاضرة بوجوداتها المجردة أو المادية عنده سبحانه وتعالى. وهذا القول اتضح أيضا جوابه من الأبحاث السابقة، حيث أن هذا القول أيضا يصور لنا علم الحق سبحانه وتعالى بعد الإيجاد. أما علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد فهذا العلم لم يتعرض له. ونحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الذي نحتاجه أولا هو علمه بذاته، وثانيا هو علمه بالأشياء قبل الإيجاد، وثالثا هو علمه بالأشياء بعد الإيجاد. نحن نحتاج في علم الحق سبحانه وتعالى أن نصور علمه التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، وهذا القول إنما يصور لنا علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء بعد الإيجاد، لأنه يفترض أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء علما حضوريا، وأن الأشياء بماديها ومجردها فهي معلومة له بالعلم الحضوري. وهذه هي المسألة الثالثة التي أشرنا إليها بالأمس، وهي أن الأشياء موجودة عنده سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري، حاضرة عنده سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري، معلومة له سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري. ولكن هذا العلم هل هو في مرتبة ذات الحق سبحانه وتعالى أم في مرتبة وجودات هذه الأشياء؟ ومن الواضح أن هذا العلم إنما هو في مرتبة وجودات هذه الأشياء. السلام عليكم. هذا العلم إنما هو في مرتبة وجودات هذه الأشياء، لا في مرتبة ذاته سبحانه وتعالى. إذن الإشكال الأول الذي يرد على هذا القول أنه يصور لنا علم الحق سبحانه وتعالى بعد الإيجاد، يقول أن الأشياء حاضرة عنده بالعلم الحضوري، أما علمه بالأشياء قبل الإيجاد فهذا القول لا يتعرض له. هذا أولا. وثانيا هناك مسألة أخرى يذكرها شيخ الإشراء، يقول أن الموجودات مطلقا أعم من أن تكون مادية أو مجردة، فهي معلومة للحق بالعلم الحضوري. وقد قلنا فيما سبق أن العلم الحضوري إنما يختص بين العلة والمعلول في المجردات، وأما إذا كان الموجود ماديا فلا يمكن أن يعلم بالعلم الحضوري. بعد هذا أوضحناه في الفصل الأخير من المرحلة السابقة. نعم، هذا القول ينسجم مع أحد قولي صدر المتألهين بالأمس، أيضا أشرنا إلى هذين القولين. قلنا أن صدر المتألهين يوجد عنده قولان في المسألة: هل أن الموجودات المادية معلومة للحق بالعلم الحضوري، أو أنها ليست معلومة للحق بالعلم الحضوري؟ نعم، بوجوداتها المجردة والمثالية تكون معلومة للحق بالعلم الحضوري. أحد القولين في المسألة عند صدر المتألهين كان يقول أن الموجودات المادية كالموجودات المجردة معلومة للحق بالعلم الحضوري. والقول الثاني أن الموجودات المادية بصورها المجردة معلومة للحق بالعلم الحضوري. شيخ الإشراق يختار ذاك القول الأول، وهو أن الموجودات أعم من أن تكون مادية أو مجردة، فهي معلومة للحق سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري. وتتذكرون نحن قلنا بالأمس أن السيد العلامة يؤمن بهذا القول الثاني، وهو أن العلم الحضوري إنما يختص بالمجردات، أما الأمور المادية فلا يمكن أن يحصل بها علم حضوري. ومن هنا يشكل على شيخ الإشراق بأنه يرد عليكم إشكال أنه كيف أن الوجودات المادية تكون معلومة للحق سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري. إذا القول الخامس ما نسب إلى شيخ الإشراق وتبعه جمع من المحققين، ولعله من التابعين، المحقق الطوسي شارح الإشارات، قال أن الأشياء بأسرها من المجردات والماديات، جميع الموجودات، جميع الموجودات أعم من أن تكون مادية أو أن تكون مجردة، هذه حاضرة بوجودها عنده تعالى، لا بماهياتها لا بصورها، إذن معلومة له سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري، غير غائبة عنه سبحانه وتعالى، وهو علمه التفصيلي بالأشياء. ولكن هذا العلم في رتبة المعلوم أم في مقام الذات؟ وبعبارة أخرى، هذا العلم في مقام الفعل أم في مقام الذات؟ ومن الواضح أنه علم في مقام الفعل، لأنه إنما يوجد هذا العلم بعد وجود الفعل في الخارج، بعد تحقق وجوداتها الخاصة المادية أو المجردة. يعني أن قول شيخ الإشراق إنما يثبت لنا المسألة الثالثة، وهي علمه بالأشياء بعد الإيجاد. أما علمه بالأشياء قبل الإيجاد فهذا القول لا يستطيع أن يثبت لنا ذلك. فلهذا يقول وفيه، أي في هذا القول الخامس، أن المادية، يعني أن الشيء إذا كان وجوده ماديا لا تجامع الحضور، كما تقدم بحثه في الفصل الأخير من المرحلة السابقة. قلنا أن الحضور يقتضي التجرد، أما إذا صار الشيء ماديا فلا يمكن أن يكون معلوما بالعلم الحضوري. أن المادية لا تجامع الحضور كما تقدم في مباحث العلم والمعلوم، يعني في المرحلة الحادية عشرة، على أنه هذا الإشكال الأول الذي قلنا أن كلام صدر المتألهين قول أحد القولين فيه هذا القول، وقول آخر هو مطابق لكلام السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، على أنه إنما يكفي لتصوير العلم التفصيلي في مرتبة الأشياء، يعني يصور لنا علم الحق بالأشياء تفصيلا بعد الإيجاد الذي هو في مرتبة الأشياء، فتبقى الذات خالية في نفسها عن الكمال العلمي، كما كان القول على الرابع أيضا كذلك، حيث أن القول الرابع وهو المنسوب إلى أفلاطون أيضا لم يستطع أن يصور لنا علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد. القول السادس وهو ما نسب إلى ثاليث الملطي أو الملطي، وهو من فلاسفة اليونان القدامى، قال أن الله سبحانه وتعالى يعلم العقل الأول، وهذا وهو المعلول الأول. كيف يعلمه؟ يعلمه بالعلم الظهوري. فالمعلوم أو المعلول الأول يعني الصادر الأول، الصادر الأول معلوم له سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري، وما دون الصادر الأول من الموجودات فمعلوم له بارتسام صورها في العقل الأول وفي الصادر الأول. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء تفصيلا بهذه الطريقة، هو أنه يعلم بالصادر الأول بالعلم الحضوري كما كان في القول السابق، ولكن القول السابق كان يقول يعلم الأشياء جميعا بالعلم الحضوري، هذا يقول فقط يعلم الصادر الأول بالعلم الحضوري. خب ما دون الصادر الأول من الموجودات هل يعلمها الحق سبحانه وتعالى أو لا يعلمها؟ يقول نعم يعلمها عن طريق علمه بالصادر الأول. ونحن قد ذكرنا بالأمس، قلنا ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته يستوجب العلم بما عنده بما عند المعلولات من العلم. وهذا المعلول الأول عنده علم أو لا؟ نعم عنده علم بما دونه. فعلم الحق بالصادر الأول علم بما عند المعلول من المعلومات. وبهذا القول أيضا يرد عليه ما ورد على الأقوال السابقة، وهو ماذا؟ وهو خلو الذات عن العلم التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد. فلهذا يقول السادس ما نسب إلى ثاليث الملطي، وهو أن الحق سبحانه وتعالى يعلم العقل الأول وهو الصادر الأول، وهو المعلول الأول، يعلمه عن أي طريق؟ بحضور ذاته وهو المعلول الأول والصادر الأول عنده. إذن يعلم الصادر الأول بالعلم الحضوري. خب ما دون الصادر الأول؟ قال ويعلم سائر الأشياء ما دون الصادر الأول بارتسام صورها في العقل الأول. وفي هذا القول أيضا أنه يرد على هذا القول السادس ما ورد على سابقه، وهو يكفي لتصوير علم الحق بالأشياء بعد الإيجاد، أما علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد فلا يكفي. هذا مضافا إلى أنه يرد على هذا القول إشكال آخر، وهو أنه يصور أن العقل الأول يعلم الأشياء عن طريق العلم الفصولي، وقد قلنا فيما سبق أن العلم الفصولي لا مجال له إلى الموجودات المجردة، والمفروض أن العقل الأول الصادر الأول موجود مجرد ذاتا وفعلا، فلا معنى لارتسام الصور في العقل الأول. القول السابع يقول في القول السابع أنه يعلم الحق سبحانه وتعالى الصادر الأول بالعلم التفصيلي، يعني ماذا؟ يعني قبل الإيجاد. في القول السابق كان يعلم الصادر الأول بعد الإيجاد، ولكن في القول السابع يقول يعلم الشيء أو يعلم الصادر الأول قبل الإيجاد علما تفصيليا، أما دون الصادر الأول فلا يعلمه إلا علما إجماليا مبهما. إذن فرق هذا القول والقول السابق يقول أن ذاته تعالى علم تفصيلي بالمعلول الأول، يعني هذا يقترب قليلا من القول الذي نحن ثبتناه، وهو أن الحق سبحانه وتعالى علمه بذاته علم تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد. هذا يقول علمه بذاته علم تفصيلي ماذا؟ بالمعلول الأول فقط. إذن هذا القول كأنه اقترب خطوة إلى الأمام، حيث استطاع أن يصور لنا. طبعا كل هذه الأقوال أدلتها الخاصة في محلها. الآن فقط السيد العلامة يستعرض هذه الأقوال ويبين نقدها المهم، وهو أنها لا تستطيع أن تصور لنا علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد، وهي المسألة المهمة. أما أدلة هذه الأقوال فهي موكولة إلى محلها. هذا القول السابع يقول علمه بذاته هو علمه بالمعلول الأول تفصيلان، كما نحن قلنا فيما سبق بالأمس أن علمه بذاته هو علم تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد. خب، يعلم المعلول الأول أو العقل الأول تفصيلا في مقام ذاته، ما دون العقل الأول يقول فيعلمه علما إجماليا لا علما تفصيليا. مرادا من الإجمال هنا يعني الإبهام، مو مراد من الإجمال هنا يعني البساطة. خب، أيضا يرد على هذا القول ما ورد ماذا على سابقه، وهو أنه لم يستطع أن يصور لنا علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد. نعم، بهذا المقدار تقدم خطوة، وهو أنه صور لنا علم الحق بالصادر الأول تفصيلا في مقام ذاته قبل الإيجاد. السابع، قول بعضهم أن ذاته تعالى علم تفصيلي بالمعلول الأول، فعلمه بذاته علم تفصيلي بالمعلول الأول. وأما وذاته تعالى علم إجمالي بما دون المعلول الأول. وهكذا عندما نأتي إلى المعلول الأول، المعلول الأول علمه بذاته علم تفصيلي بالمعلول الثاني وعلم إجمالي بما دون المعلول الثاني. وعندما نأتي إلى المعلول الثاني أيضا كذلك، علمه بذاته علم تفصيلي بالمعلول الثالث وعلم إجمالي بما دون المعلول الثالث وهكذا. قال وذات المعلول الأول علم تفصيلي بالمعلول الثاني وإجمالي بما دون المعلول الثاني وهكذا. وفيه ما في سابقه، ولكن مع هذا الفارق، مع هذا الفرق الذي ذكرناه، وهو أن القول الثالث لم يستطع أن يصور لنا العلم التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد ولو بالصادر الأول. بخلافه في هذا القول، فإنه استطاع أن يصور لنا العلم التفصيلي بالأشياء، ولكن ماذا؟ العلم التفصيلي بالمعلول الأول لا بالأشياء جميعا. القول الثامن، وهو ما نسب إلى فورفيريوس، أن علم الحق سبحانه وتعالى باتحاد العالم مع المعقول، باتحاد العاقل مع المعقول. طب لو سألت فورفيريوس علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد كيف؟ يقول علمه بالأشياء قبل الإيجاد عن طريق اتحاد العاقل والمعقول. طب هل هذا جواب عن سؤالنا أو جواب عن سؤال آخر؟ نحن يوجد عندنا سؤالان. السؤال الأول، هل أن الحق سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل الإيجاد أو لا يعلمها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، على فرض أنه يعلم الأشياء قبل الإيجاد، هل علمه بالأشياء قبل الإيجاد على نحو الاتحاد أو على نحو العروض والإثنينية؟ أي منهما؟ هنا جواب فورفيريوس يفيد للسؤال الثاني أم للسؤال الأول؟ من الواضح أنه هذا جواب عن السؤال الثاني، ونحن بحثنا أين؟ في السؤال الأول، وهو أن الحق هل يعلم الأشياء قبل الإيجاد أو لا يعلم الأشياء قبل الإيجاد؟ فلا معنى لأن يقول لنا أن الحق يعلم الأشياء على نحو الاتحاد. أولا ثبت العرض ثم انقش، أولا بين أنه يعلم الأشياء قبل الإيجاد أو لا يعلم. فإن استطعت أن تثبت أنه يعلم الأشياء قبل الإيجاد، الآن يأتي هذا السؤال، هل أن هذه الأشياء التي يعلمها قبل إيجادها بنحو العروض أم أنها بنحو الاتحاد؟ من حقك أن تقول أنه بنحو الاتحاد لا بنحو العروض. فلهذا سيد العلامة يقول هذا الكلام إنما يفيد لبيان كيفية العلم لا لبيان أنه عالم أو ليس بعالم. ونحن بحثنا أين؟ في أن الله سبحانه وتعالى هل هو عالم بالأشياء قبل إيجادها أو ليس كذلك. القول الثامن ما نسب إلى فرتريوس أن علم الحق تعالى باتحاده أي الحق مع المعقول، يعني باتحاد العاقل مع المعقول، وهذا بعد هذه النظرية تقدم بيانها في أول المرحلة الحادية عشرة. وفيه أن هذا القول إنما يكفي لبيان نحو تحقق العلم، وأنه هذا الاتحاد، وأن هذا العلم هل هو بالاتحاد أو أنه بالعروض، فقط يبين لنا إذا كان العلم موجود هل هو بنحو الاتحاد أو بنحو العروض، ولا يبين لنا أنه موجود أو ليس بموجود. لبيان نحو تحقق العلم وأن هذا النحو هل هو بالاتحاد دون العروض ونحو العروض، وأما كون هذا العلم الذي هو بالاتحاد أو بالعروض، وأما كون هذا العلم هل هو علم تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد مثلا، فلا، هذا القول لا يتعرض له. إذن ففيه أي في هذا القول ما في سابقه من الأقوال، بل أساسا هذا القول لا علاقة له بمحل كلامنا. القول التاسع في المسألة وهو ما نسب إلى أكثر المتأخرين، وهو أن الحق سبحانه وتعالى، نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته علما حضوريا، هذه هي المسألة الثالثة الأولى. وهؤلاء قالوا أن العلم بالذات علمه بذاته تفصيلا هو علمه بغيره إجمالا. ولكي يتضح المطلب نضرب مثال. شوفوا الآن لو جئنا إلى شخص، إلى مهندس، وقلنا له هل تستطيع أن تبني لنا 100 بيت بهذه الأوصاف الخاصة بهذا الوصف بهذا الوصف بتلك المقادير، يقول نعم. هذه عندما يقول نعم أستطيع أن أبني، الآن تفاصيل الأشياء موجودة في ذهنه أم إجمالا يعلم أنه له القدرة على الإيجاد، أي منهما؟ من الواضح أنه تفاصيل الأشياء الآن ليس في ذهنه، وإنما حيث أنه يعلم قدرته إلى أي مقدار فهو يعلم إجمالا أنه قادر على إيجاد هذه المعتمد. هؤلاء يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته أو لا يعلم بذاته، نعم، ويعلم أنه قادر على هذه الأشياء جميعا أو لا يعلم، نعم. إذن علمه بذاته تفصيلا هو علمه بغيره إجمالا. فإذن هؤلاء استطاعوا أيضا أن يصوروا علم الحق قبل الإيجاد، ولكن أي علم استطاعوا أن يصوروا؟ العلم الإجمالي لا العلم التفصيلي. ومراد من الإجمال هنا يعني الإبهام، مو المراد من الإجمال هنا يعني البساطة. فلهذا قالوا التاسع ما نسب إلى أكثر المتأخرين أن علمه بذاته هو ماذا؟ هو علم إجمالي بالأشياء. إذن فهو تعالى يعلم الأشياء كلها إجمالا بنفس علمه بذاته، يعني علم واحد تفصيلي بالذات وإجمالي بغير الذات. السؤال الثاني الذي يطرح على هؤلاء، هل يعلم الأشياء تفصيلا أو لا يعلمها تفصيلا؟ يقول نعم يعلمها تفصيلا ولكن بعد الإيجاد. إذا قبل الإيجاد يعلمها إجمالا وبعد الإيجاد يعلمها تفصيلا. ومن هنا يتضح أن مرادهم من الإجمال في مقابل التفصيل، لا الإجمال الذي هو خلاق للتفاصيل. ومن هنا نحن فسرنا الإجمال هنا بمعنى الإبهام، لا الإجمال بمعنى البساطة الذي هو خلاق للتفاصيل. فهؤلاء صوروا علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد، ولكن قالوا أنه علم إجمالي، وأما علمه التفصيلي بالأشياء فهو علم إجمالي لا أنه عفوا، وأما علمه التفصيلي بالأشياء فهو بعد الإيجاد، أما قبل الإيجاد فهو علم إجمالي في قبال العلم التفصيلي. قال فهو تعالى يعلم الأشياء كلها إجمالا بعلمه بذاته، وأما علمه بالأشياء تفصيلا فبعد وجودها. ولكن هنا توجد عبارة في كلمات هؤلاء، هو أنه هذا العلم التفصيلي الذي يعلم به الأشياء بعد الإيجاد، هل هو علم حضوري أم أنه علم فصولي؟ هؤلاء قالوا أنه علمه بذاته هو علم إجمالي بغيره قبل الإيجاد، أما علمه التفصيلي متى يتحقق؟ يتحقق بعد الإيجاد. ولكن هذا العلم التفصيلي علم فضولي أم علم فصولي؟ من ظاهر هذه العبارة التي سنقرأها يظهر أن مرادهم من العلم التفصيلي بعد الإيجاد هو العلم الفصولي لا العلم الفضولي. لماذا؟ لأن هذه عبارتهم، يقولون لأن العلم تابع للمعلوم. يا علم، هذا العلم التفصيلي مو العلم الإجمالي. لأن العلم تابع للمعلوم، ولا معلوم قبل وجود المعلوم. قبل أن يتحقق وجود المعلوم هل هناك معلوم؟ ومن الواضح أنه لا معلوم قبل تحقق وجود المعلوم. خب، هذا أي علم الذي يكون تابعا للمعلوم؟ العلم الفصولي أم العلم الفضولي؟ خب، نحن قلنا في الأبحاث السابقة إذا تتذكرون، قلنا أنه في العلم الفضولي أن العلم هو عين المعلوم لأنه تابع له، أن العلم والمعلوم أحدهما عين الآخر، لا أن العلم تابع ووجود المعلوم هو المتبوع. ثم نسأل من هؤلاء، مرادكم من هذا المعلوم أي معلوم؟ المعلوم بالذات أم المعلوم بالعرف؟ إن قالوا أن المراد منه أي من المعلوم المعلوم بالذات، فقد قلنا في الأبحاث السابقة أن العلم متحد مع المعلوم بالذات لأنه تابع له. وإن قالوا أن المراد من المعلوم هنا المعلوم بالعرف، أساسا نحن إنما نتصور المعلوم بالذات والمعلوم بالعرف في العلم الحصولي، وأما في العلم الحضوري فلا معنى للمعلوم بالذات والمعلوم بالعرف لأن وجود المعلوم حاضر عند العالم. إذن من هذه العبارة يستكشف أن هؤلاء عندما قالوا أنه يعلم الأشياء بعد الإيجاد علما تفصيليا، هذا العلم التفصيلي علم حصولي أم علم حضوري؟ من قولهم أن العلم تابع للمعلوم نستكشف أن العلم علم حصولي لا أنه علم حضوري. ومن هنا يرد عليهم إشكال، كيف أن الوجود المجرد يكون عنده علم فصولي؟ هذا إشكال. والإشكال الآخر الذي يرد على هذا القول أنه لم يستطع أن يصور لنا علم الحق بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد. نعم، صور لنا علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد إجمالا لا تفصيلا. فلهذا قال وفيه ما في سابقه. وفي الأقوال السابقة ماذا كان يوجد؟ أنها جميعا ما استطاعت أن تصور لنا علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد. هذا هو الإشكال المشترك على جميع هذه الأقوال. على أن هذا الإشكال الثاني، على أن كون علمه تعالى على نحو الارتسام، ارتسام الصور والحصول، هذه الواو تفسيري عطف تفسيري، والحصول هذا ممنوع. من هنا نحن بينا المطلب حتى يتضح أنه سيدنا من أين استفدت أن هؤلاء قالوا أن علمه بالأشياء تفصيلا بعد الإيجاد علم حصولي. هؤلاء لم يقولوا إلا أن العلم تابع للمعلوم، لكن بينا لماذا أن السيد العلامة أشكل عليهم بهذا الإشكال. لأن قولهم أن العلم تابع للمعلوم هذا لا يتصور إلا في العلم الفصولي، أما إذا كان العلم فضوريا فأساسا العلم والمعلوم في رتبة واحدة، لا أن أحدهما تابع والآخر متبوع. على أن كون علمه تعالى على نحو الارتسام والفصول هذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ كما سيأتي. هو تقدم منه أيضا فيما سبق أن العلم الفصولي إنما هو في الموجودات التي لها ارتباط بالمادة عن طريق الأدوات، أما الموجودات المجردة كالواجب سبحانه وتعالى فلا معنى لأن يكون عنده علم فصولي. ولكن توضيح هذا المطلب أكثر سيأتي في القول العاشر، فلهذا قال كما سيأتي، يعني سيأتي في بيان القول العاشر، في بيان دفع والجواب عن القول العاشر. القول العاشر ولعله القول المشهور بين المدرسة المشائية في الفلسفة الإسلامية، حيث أنكم تعلمون بأنه في الفلسفة الإسلامية لعله توجد مدارس أساسية ثلاث: المدرسة الأولى وهي المدرسة الإشراقية التي مؤسسها أفلاطون، وأحيا هذه الطريقة شيخ الإشراق السفروردي في العصور الإسلامية. المدرسة الثانية المدرسة المشائية ومؤسسها أرسطو، والذي أحيا هذه الطريقة في الفلسفة الإسلامية الشيخ الرئيس ومن تبعه الشيخ الرئيس. والمدرسة الثالثة التي هي مدرسة الحكمة المتعالية ومؤسسها صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه، وإن كان في كلمات الفارابي المعلم الثاني أيضا يوجد مثل هذا الجامع بين المدرسة الإشراقية والمدرسة المشائية. على أي الأحوال مؤسس الحكمة المتعالية مؤسس هذه المدرسة صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه، وإن كانت بذور هذه المدرسة موجودة في كلمات الفارابي أيضا. هذا القول وهو القول العاشر من القول هو القول المشهور بين أتباع المدرسة المشائية. هذا القول يبتني على عدة أركان. الركن الأول الذي يبتني عليه هذا القول هو أنه يقول أن الحق سبحانه وتعالى يعلم ماهيات هذه الأشياء لا وجوداتها الخاصة، من قبيل ما تعلم أنت بماهيات الأشياء، أنت علمك بالأشياء عن طريق وجوداتها أم عن طريق ماهياتها؟ عن طريق ماهياتها. ومن هنا نحن قلنا في بحث الوجود الذهني أن الرابط بيننا وبين الواقع الخارجي هو عن طريق الماهية لا عن طريق إذن الركن الأول في هذه المدرسة هو أن الحق سبحانه وتعالى يعلم هذه الأشياء عن طريق، يعني يعلم الأشياء قبل الإيجاد، البحث في علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد، أنه يعلم ماهيات هذه الأشياء قبل وجودها. طب هنا يأتي سؤال: هل أن هذه الماهيات التي يعلمها قبل وجودها هل هي عين ذاته متحدة مع ذاته أم أنها زائدة ولازمة لذاته؟ يقول لا، هي عين ذاته ولا هي متحدة مع ذاته، بل هي لازم لا تنفك عن ذاته. إذن الركن الثاني أنه لا يقبل العينية بين الذات وبين هذه الصور والماهيات، ولا يقبل الاتحاد بين الذات وبين هذه الماهيات، وإنما يعتبرها أنها قائمة بالذات الإلهية من قبيل قيام الماهيات بنفسها. هل أننا عندما نعلم ماهية من الماهيات تكون تلك الماهية عين ذواتنا؟ لا. هل تكون متحدة مع ذواتنا؟ لا، وإنما هي قائمة بذواتنا. إذن الركن الثاني في هذه النظرية أن هذه الماهيات لا هي عين الحق ولا هي متحدة مع ذات الحق، وإنما هي قائمة بالحق ولازمة له. هذا الركن الثاني. الركن الثالث أنها على وجه الكلية لا على وجه الجزئية. وما معنى على وجه الكلية؟ الإخوة يتذكرون نحن في تقسيمات الكلي والجزئي قلنا أن الكلي والجزئي له اصطلاحات متعددة. واحدة من اصطلاحاته أن المراد من كلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين في قباله الجزئي. واحدة من معاني الكلي هو أنه ثابت لا يتغير بتغير المعلوم في الخارج، ثابت قبل الوجود، مع الوجود، بعد الوجود. ومراد على وجه الكلية هذا المعنى، يعني ذلك العلم الذي لا يتغير قبل الإيجاد، مع الإيجاد، بعد الإيجاد. العاشر ما نسب إلى المشائين أن علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها. إلى هنا يتضح لنا أن هذه المسألة وهي مسألة علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد كم هي مسألة مهمة. تجدون أن كل الفلاسفة كل المتكلمين من الإسلاميين وغير الإسلاميين كانوا يبحثون في تصوير هذه المسألة، وهو أن الحق هل يعلم الأشياء قبل الإيجاد أو لا يعلم الأشياء قبل الإيجاد. هناك رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم الشيء قبل وجوده ومع وجوده، ومع الوجود يعلمه الآن وما سيأتي وما سيكون. ولكن هذا ليس كل مهم لأنه هذا هو بحثنا، ولكن يصور علما آخر لعل الفلاسفة لم يتعرضوا له، وهو أنه يعلم الممتنع أنه لو وجد كيف وجد. ممتنع هو لا يوجد، ولكن لو فرضنا أنه لو وجد، قضية فرضية شرطية، لو وجد كيف وجد. ثم يضرب مثال على ذلك من القرآن الكريم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن، لأن الرد إلى الدنيا ممتنع، لكن القرآن الكريم يقول هؤلاء لو ردوا، الحق سبحانه يعلم أنهم ماذا سيفعلون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن. الإمام سلام الله عليه يضرب مصداق أو هذا المصداق يذكره لبيان القسم الرابع من العلم، وهو أن الممتنع لو وجد كيف وجد. يقول ما نسب إلى المشائين أن علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها بحضور ماهياتها. خب هذه الماهيات عندما توجد في الخارج لها نظام خاص، يعني واحدة منها علة واحدة منها معلول. هذا هو العقل الأول، هذا هو العقل الثاني، هذا هو العقل الثالث، هذا عالم العقل، هذا عالم المثال، وبينها نظام خاص يعلم هذه الأشياء بنظامها الخاص بها قبل إيجادها بحضور ماهياتها، ولكن على النظام الموجود في الوجود يعلمها قبل إيجادها لذاته. هذا شنو عندكم أنتم؟ تقرؤون العبارة؟ لا قبل. على النظام الموجود في الوجود ثم بعده شنو؟ لذاته. جيد لذاته تعالى فهي معلومة بحضور، هذه لذاته متعلق بحضور، بحضور ماهياتها. هذه جملة معترضة، هذه الماهيات هل هي موجودة على معلومة له وحاضر عنده على النظام الموجود أم على غير النظام الموجود؟ قال على النظام الموجود في الوجود، هذه جملة معترضة، بحضور ماهياتها لذاته تعالى. خب حاضرة عنده لذاته على نحو العينية؟ قال لا على نحو الدخول في الذات يعني العينية، ولا على نحو الاتحاد بالذات، يعني لا قول الحكماء الذين يقولون أنها عين الذات، علمه بالأشياء قبل الإيجاد عين ذاته، ولا قول فرفريوس الذي يقول علمه بالأشياء قبل الإيجاد على نحو الاتحاد. يقول لا هو على نحو العينية ولا هو على نحو الاتحاد. طب على أي نحو؟ قال بل على نحو قيام هذه الماهيات بتلك الذات، من قبيل قيام الماهيات عندنا، الماهيات الموجودة عندنا والمعلومة لنا، هل هي عين ذواتنا؟ لا. متحدة مع ذواتنا؟ لا. على نحو قيام تلك الماهيات بها أي بالذات، وذلك بالثبوت الذهني على وجه الكلية. هذه هي الأركان الثلاث في نظرية المشائين، وهي أنه يعلم الماهيات، علمه بالماهيات، حاضرة الماهيات لذاته، هذا الركن الأول، وأن هذا الحضور لا هو بنحو العينية أو الاتحاد بل بنحو القيام، هذا هو الركن الثاني، وأنه على وجه الكلية، هذا هو الركن الثالث. فلهذا فسر الكلية على وجه الكلية لا يأتي إلى ذهنكم مرادنا من الكلية يعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، بل المراد من الكلية أي معنى؟ قال بمعنى عدم تغير العلم بتغير المعلوم. ومن هنا فهذا العلم وهو علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد علم فعلي أم علم انفعالي؟ بعد واضح يكون علما فعليا، وهذا ما يسمى عنه في المدرسة المشائية يسمى بالعلم العنائي. فلهذا إذا تتذكرون نحن في أقسام الفاعل، واحدة من أقسام الفاعل ذكرنا ماذا؟ الفاعل بالعناية. الإخوة يرجعون معنا إلى بحث العلة والمعلول في أقسام الفاعل. في أقسام الفاعل الفصل السادس في العلة والمعلول، الفصل السادس قال السادس من أقسام الفاعل الفاعل بالعناية، يعني أن علمه عنائي. وما هو المراد بالفاعل بالعناية؟ قال وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل، علم قبل الإيجاد لأنه بعد الإيجاد أولا، ولكنه زائد على ذات الفاعل لأنه لا يقبل أنه عين الذات ولا أنه متحد مع الذات، زائد على ذات الفاعل. الإخوة يتذكرون هنا قلنا إن شاء الله بحث هذا الفاعل بالعناية يأتي إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص. إذن الركن الثاني أنه زائد على ذات الفاعل. الركن الثالث نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل في الخارج. فإذا المعلوم تابع للعلم أم العلم تابع للمعلوم؟ المعلوم يكون تابعا للعلم، وهذا ما يسمى بالعلم الفعلي في قبال العلم الانفعالي الذي يكون العلم فيه تابعا للمعلوم. فلهذا قال فهو علم عنائي، يعني أن فاعله فاعل بالعناية. وهو علم عنائي، طبعا أقسام الفاعلية ترجع إلى بيان أقسام العلم، ولعله هنا كما أبشرنا قلنا أن هذا الاختلاف في فاعلية الحق مرجعها إلى أين؟ إلى الاختلاف في بيان علم الحق. فلماذا إن شاء الله في قدرة الحق سبحانه وتعالى سنبين؟ لأن القدرة معناه مبدئية الفعل عن علمين يوجد فيها ركنان. الركن الأول أن الفاعل هو المبدأ ولكنه عن علم لولا عن علم. إذا أرادت أن تكون قدرة فهي عن علم، فإذا اختلف معاني العلم يختلف معاني الفاعلية. لماذا؟ لأن أحد ركني القدرة هو الفاعلية، هو ماذا؟ هو العلم. فإذا اختلف معاني العلم اختلف معاني فاعلية الحق سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون أنه هناك من صور علم الحق بنحو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي قال أنه فاعل بالتجلي، وهذه نظرية صدر المتألهين هناك أشرنا إليه أن فاعلية الحق فاعلية بالتجلي، والمشائين قالوا أنه فاعل بالعناية، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن علمه عنائي. الإشراقيون قالوا فاعل بالرضا. قل فاعل بالرضا ما هو؟ إذا تذكرون قلنا وهو الذي له إرادة وعلمه التفصيلي بالفعل عين الفعل لأنه قبل الفعل. فلهذا تجدون أن الإشراقيين هنا لم يستطيعوا أن يصوروا علم الحق بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، وإنما صوروا علم الحق بالأشياء تفصيلا بعد الإيجاد لا قبل الإيجاد. فاختلاف فاعلية الحق منشأه أين؟ اختلاف معنى العلم، وأن الله عالم بالأشياء قبل الإيجاد على أي نحو من أنحاء العلم. قال وقد فهو علم عنائي فصوله العلمي مستتبع لفصوله العيني. إذن الفصول العيني للأشياء تابع للفصول العلمي للأشياء، لا أن الفصول العلمي للأشياء تابع للفصول العيني والوجود العيني للأشياء. وهذا القول لعله هو مختار أكثر المتكلمين. أكثر المتكلمين ذهبوا إلى هذا القول، وهو أن الله سبحانه وتعالى علمه علم عنائي بهذه الأركان الثلاث التي ذكرناها، وهو أنه له علم سابق على الفعل زائد على ذاته على وجه الكلية. ولكنهم ناقشوا في الركن الثالث فقط، وذكرنا أركان ثلاثة: علمه بالماهيات لا على نحو الاتحاد بل الزيادة على وجه الكلية، قالوا هذا المقدار لا نقبله. لماذا؟ قالوا لأنه ليس علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد كلي، بل هو جزئي. لأنهم توهموا أن الشيخ الرئيس أو من تبعه على ذلك يريدون من الكلية أي معنى؟ ما لا يمتنع فرض صدقه على الكثيرين. وهذا أحد مناشئ الاختلاف، منشأه الاختلاف في المفاهيم في الاصطلاحات. فلهذا طعنوا على هذه النظرية فقط هذا المقدار. قالوا مراد من العلم الكلي لابد أن يكون هذا المعنى، وهو الذي لا يتغير قبل الإيجاد وبعد الإيجاد ومع الإيجاد، وهذا هو معنى الكلية الذي ذكرته هذه المدرسة. لكن حيث أنهم توهموا أن المراد من الكلية يعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، قالوا لا، الله يعلم الأشياء على نحو الجزئية لا على نحو الكلية. وقد جرى على هذا القول أكثر المتكلمين، وإن خطأوا هذا القول وطعنوا فيه فقط من هذه الجهة، من حيث إثبات الكلية في العلم، فإنهم جروا على كون علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد، جروا على ماذا؟ على كون هذا العلم علما حصوليا قبل الإيجاد، وأنه أي هذا العلم على حاله لا يتغير قبل وجود الأشياء وبعد وجود الأشياء، صار هو نفس معنى الكلية التي ذكرته هذه المدرسة. قالوا أنه علم لا يتغير بتغير المعلوم، فهو قبل المعلوم ومع المعلوم وبعد المعلوم. لكن حيث أن هؤلاء تصوروا أن المراد من الكلية هنا يعني ما لا يمتنع فرض صدقية على كثيرين، فسروا الكلية بالنحو الذي يكون صحيحا. طب هذا القول أيضا يرد عليه أولا ما ورد على الأقوال السابقة، لأن هذا القول إنما استطاع أن يصور لنا علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد تفصيلا، ولكنه زائد على الذات أم عين الذات. قلنا أحد أركان هذه النظرية أن هذا العلم التفصيلي قبل الإيجاد زائد على الذات، لا أنه عين الذات ولا متحد مع الذات، وهذا معناه أن مقام الذات خالية عن هذا الكمال العلمي. فلهذا قال وفيه ما في سابقه، هذا هو الإشكال الأول الذي يرد على هذا القول. الإشكال الثاني الذي يرد على هذا القول هو أنه يثبت ماذا؟ يثبت علما حصوليا للموجودات المجردة، لأنه يقول علم بالماهية، والعلم بالماهية لا يتصور إلا في العلوم الحصولية. لأنه إذا تتذكرون نحن قلنا أن الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري ما هو؟ ما هو الفرق بين العلم الحصولي والحضوري؟ قلنا إذا كان العلم بماهية الشيء فهو حصولي، وإذا كان العلم بوجود الشيء فهو حضوري. وهذا يصور لنا علم الشيء بالماهيات أم علم الشيء بالوجودات؟ علم الشيء بالماهيات. إذن يصور لنا علما حصوليا في المجرد، وقد قلنا في الأبحاث السابقة أن المجرد لا يمكن أن يوجد عنده علم حصولي. لماذا؟ لأن العلم الحصولي منشأه الارتباط بالمادة عن طريق الأدوات، هذا منشأ العلم الحصولي. أساسا منشأ العلم الحصولي كما ذكرناه هناك في الأحكام المتفرقة، يعني في الفصل العاشر من المرحلة السابقة، منشأ العلم الحصولي ماذا كان؟ أن الإنسان له ارتباط بالمادة عن طريق الأدوات، فيتصور أن الذي جاءه إلى الذهن حصل عليه من طريق ماذا؟ حصل عليه عن طريق هذه الأدوات من الخارج. خب الموجود المجرد خب لا أدوات عنده، لا ارتباط له بالمادة عن طريق الأدوات حتى يكون له علم حصولي. إذن الإشكال الثاني الذي يرد على هذه النظرية أن هذه النظرية تصور لنا علما حصوليا في المجردات، وقد قلنا أن العلم الحصولي مختص بالأمور التي لها ارتباط عن طريق الأدوات بالمادة. فلهذا قال على أن في هذا القول إثبات العلم الحصولي لموجود مجرد وهو الحق سبحانه وتعالى. هذا الموجود مجرد ذاتا وفعلا، وقد تقدم في مباحث العلم والمعلوم يعني في الأحكام المتفرقة التي ذكرناها في الفصل العاشر من المرحلة السابقة، تقدم أن الموجود المجرد ذاتا وفعلا لا يتحقق فيه علم حصولي. الإشكال الثالث، لعل الوقت بعد لا يسع إن شاء الله نذكره غدا، والحمد لله رب العالمين.